سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام الإمام الجعفر بن سنة بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا تقضي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله مناسبته للأبواب التي سبقت أنه بعد أن بين حكم الاستغاثة بغير الله ودعائه عقب على هذا بباب فيه بيان أن الشرك بالأنبياء والصالحين هو أمر باطل، ثم عقب على هذا بهذا الباب الذي يدل على بطلان عبادة الملائكة. ولا شك أنه إذا تبين بطلان إذا تبين بطلان عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة فإن بطلان عبادة ما سواهم يكون أظهر وأجلى، لأن الشبهة بعبادة الأولياء والأنبياء والملائكة أعظم من الشبهة بعبادة الأصنام والكواكب والأشجار ونحوها. ووجه الاستشهاد بما أورده مؤلف رحمه الله في هذا الباب وهو آية وحديثين، أورد آية وحديثين، هو أنه يظهر بطلان الشرك بغير الله عز وجل من وجهين عظيمين. الوجه الأول بيان عظمة الله تبارك وتعالى وأن له الكبرياء المطلق والعظمة المطلقة، وأنه يخضع كل مخلوق لعظمته، وأنه يهابه ويخشاه كل شيء حتى السماوات السبع الطباق وحتى الملائكة الذين هم من أعظم مخلوقات الله عز وجل. فإذا تبين كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته بطل التعلق بسواه. والوجه الثاني هو بيان ضعف وحاجة وفقر من عبد مع الله جل وعلا. إذا كانت الملائكة مع عظم شأنهم وكبر خلقهم يخضعون لمجرد سماع كلام الله جل وعلا ويسعفون ويخافون شد الخوف، فإنهم حينئذ لا يصلحون أن يكونوا آلهة معبودة مع الله جل وعلا. وإذا بطل عبادتهم فبطلان عبادة ما سواهم أولا. وهذان الوجهان من أهم ما يبين بطلان الشرك. أولا الاستدلال بكمال الله عز وجل وعظمته، والوجه الثاني الاستدلال بضعف ما يكون لدين الله جل وعلا، وهذان قد بينتهما الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. الاستدلال بهذه الآية إنما يتبين بمعرفة أولها. قال جل وعلا في سورة 7: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا الأمر للتعجيز وفيه إقامة للحجة على المشركين. الذي يدعى ويعبد من دون الله عز وجل، كل عاقل يدرك أنه لا بد أن يكون هناك سبب يدعو إلى ذلك، وهذا السبب لا يخلو عن هذه الأربعة الأمور الواردة في الآية. السبب الأول أن يكون لهذه الآلة التي تدعى وتعبد ملك في السماوات والأرض، وهذا ما نفاه الله عز وجل في هذه الآية: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يقال إنهم لا يملكون ملك استبداد، يعني ملك استقلال، لكنهم يملكون ملك شرع. فنفى الله عز وجل هذا أيضا فقال: وما لهم فيهما من شرك، فليس لهم ملك البتة، لا استبدادا ولا شراكة مع الله عز وجل. قد يقال بعد ذلك إنهم قد يكونون معينين لله عز وجل فيقصدوا لأجل ما لهم من المكان والحق والإعانة لله عز وجل. فنفى الله تبارك وتعالى هذا أيضا فقال: وما له منهم من ظهير، يعني من معين. بقي الأمر الأخير وهو أن يكونوا شفعاء يملكون الشفاعة ويشفعون ويدلون على من يشفعون عنده كما يشفع عند الملوك ويدلى عليهم. فنفى الله عز وجل ذلك أيضا فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا انتهت هذه الأمور الأربعة تبين أن كل ما يدعى من دون الله جل وعلا سواء أكان من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة فإنه لا يستحق أن يعبد لا بالعقل ولا بالشرع. وهذه الآية هي التي ذكر أمام الدعوة رحمه الله في مسائل الله، وذكر هذا غيره أيضا أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وصدق رحمه الله، هذا يكون لمن أتاه الله بصيرة وحسن تأمل وفتح على قلبه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. اختلف أهل التفسير في المراد بمن فزع عن قلوبهم، فقال الطائفة من السلف تبعا على هذا بعض المتأخرين إن المقصود هم المشركون، فإنهم يفزع عن قلوبهم يوم القيامة فيقولون ماذا قال ربكم، فيقال لهم قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير. والقول الثاني هو أن المقصود بهؤلاء هم الملائكة، وهذا هو القول الأصوب في هذه الآية، وقد اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم كابن جرير وابن كثير، وكذلك ظاهر تأويل البخاري رحمه الله في صحيحه، ونص عليه أيضا الحافظ ابن حجر، وكثير من أهل العلم من المفسرين والشراح وغيرهم. وقد بينت هذه الآية سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد قليل إن شاء الله. المقصود أن هذه الآية فسرت السنة، ولا غنى عن تفسير السنة إذا وردت. فهؤلاء الذين يفزع عن قلوبهم هم الملائكة، وبيان ذلك فيما يأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قرأ أكثر القراء فزع، وقرأ ابن عامر فزع، يعني فزع الله عن قلوبهم. والأفعال التي تأتي على زنة فعل تأتي على ضربين: على إدخال في الشيء وهذا هو الأكثر، وإخراج عنه وهذا هو الأقل. ومن ذلك هذا الفعل الذي بين أيدينا فزع. فالمقصود بفزع يعني أزيل الفزع وأطير الفزع عن قلوبه، كما تقول جزعته يعني أزلت الجزع عنه، مرضته أزلت المرض عنه، وهكذا. إذن المقصود بقوله حتى إذا فزع عن قلوبه يعني أزيل الفزع عن قلوبه، وهذا ما فسره ابن عباس والحسن وجماعة من السلف في هذه الآية. والفزع هو الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ، ويكون ذلك إذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل فإنه يصيبه فزع عظيم، ثم يصعقون ويسجدون كما سيأتي معنا إن شاء الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. في هذه الآية إثبات القول لله عز وجل، وهذا كما نص المؤلف رحمه الله في المسائل فيه رد على الأشعرية المعطلة. من أظهر الصفات وإجلاءها النصوص صفة القول لله جل وعلا، والله عز وجل قد اتصف بالقول والكلام والحديث والنداء والمناجاة. وبين هذه فروق دقيقة والمعنى العام واحد. ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة بين واضح، فهم يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء لحرف وصوت. والأدلة على هذا من الكثرة بحيث يصعب حصرها كما أسلفت. وهذا فيه رد كما أسلفت على من نفى صفة الكلام لله عز وجل، إما صراحة وإما مضارعة. أما صراحة فهم جهمية والمعتزلة، فإنهم قالوا بخلق القرآن ونقل صفة كلام الله عز وجل عنه، وأن كلام الله مخلوق متصل عنه. قد رد البخاري رحمه الله في صحيحه حينما بوب بابا بهذه الآية فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قال البخاري ولم يكن ما خلق ربه. فهذا فيه دليل على ان القول ليس هو الخلق، وان الله عز وجل يقول قولا حقيقه ويتكلم كلاما حقيقيا. واما الذين نفوا كلام الله عز وجل بمواردة فهم الأشاعرة والماتريدية، فإنه زعم إثبات الكلام لله عز وجل، وعدوا هذا من صفات المعاني لله تبارك وتعالى. تعلمون أن الأشاعرة يثبتون جملة من الصفات وينفون غيرها عن طريق الكلام، ما يثبتونه وهذا الذي عليه المتأخرون ممن يعتمد على مذهب السنوسية ومن بعده وأيضا من قبله، وإلا في الخلاف أن الأشاعرة خاصة، لكن استقر الأمر عند المتأخرين على 23 صفة. صفة الوجود، وهي الصفة النفسية، والصفات السلبية قدم البقاء القادم متواحد ومخالف، ثم الصفات السلبي، وصفات المعاني السبعة المعروفة له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة سمع، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة، علم إرادة، سمع إرادة وعلم واقتدار. ويثبتون بعد ذلك سبعة يسمونها الصفات المعنوية، وهي في الحقيقة تكرار لصفات المعاني، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه عليما، كونه حيا إلى آخره. الواقع أنه في صفة الكلام لم يثبتوها وإن زعموا أنهم يثبتوها، الواقع أنهم أثبتوا شيئا آخر ليس هو صفة الكلام الذي أثبته الله عز وجل أو أثبته الله عز وجل لنفسه. هم يقولون لله عز وجل صفة الكلام، وهو كلام أزلي قديم قائم بذات الله عز وجل، كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وأمثال ذلك. وهذا في الحقيقة ليس وصفة الكلام، ليس وصفة الكلام، ولا يعرف هذا في كلام أحد قط، لا من أهل اللغة ولا من أهل العلم. وحقيقة الأمر أنهم أثبتوا شيئا لا يعرف، لذلك هم أنفسهم عاجزون عن وضع تعريف واضح للكلام النفسي الذي زعموه. والواقع ان كلام الله عز وجل الذي هو القران لم يثبتوه كلام لله عز وجل، فاضحى الخلاف بينه وبين المعتزله خلافا لفظيا، وهذا قد نقله بعض اساطين كالترجاني والليجي وغيرهما، أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن هذا القرآن الذي بين دفتين المصحف عنده ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله على ما تقول الأشعرية، أو كتابة عن كلام الله كما تقول الماتريدية، وليس هو كلام الله سبحانه، وإنما هو تعبير عن ذلك. عبر جبريل بهذه الألفاظ عن كلام الله نفسه أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف غيره في هذه المسألة. الخلاصة أن هذا الحديث، عفوا هذه الآية وما يأتي من حديث أبي هريرة وحديث النواس أيضا، فيهما أو فيها رد على الأشعرية المعطلة كما وصفه المؤلف رحمه الله في مسائل الإمام. الواقع أن الفساد، وهذا غلط. فالأشاعرة في باب الإيمان هم مرجئة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الصفات عندهم تجهم، ولديهم مخالفات أيضا في أبواب أخرى. لديهم مخالفات في باب النبوات، ولديهم مخالفات أيضا في بعض المسائل اليوم الآخر، ولديهم أيضا مخالفة عظيمة تتعلق بمنهج الاستدلال والتلقي، أي أن الأصل عندهم هو العقل، وأما السمع فإنه تابع للعقل، فإن وافقه وإلا فإنه مردود. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. الحق منصوب على أنه مفعول. قالوا: قال الله الحق، أو قال القول الحق، صفة. ولا شك أن الله عز وجل هو الحق، ولا يقول إلا الحق. قال الحق والحق أقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وملائكة الله عز وجل يقولون هذا الأمر وهم يعلمونه دون شك من باب الثناء على الله عز وجل، حينما يسألون ويجيبون. ولا شك أن هناك سائل وهناك مجيب، وهناك قائل وهناك مقول له منهم، ففي هذا ثناء منهم على الله عز وجل، وأن الله إنما يقول الحق. وبعض المفسرين يفسر الآية على وجه آخر، ونحن إلى هذا المقدير رحمه الله في تفسيره، وهو قال الحق يعني أنهم يقولون ما أخبر الله به دون زيادة أو نقصان، يعني يخبرون بقول الله عز وجل كما هو، فيقولون قد قالوا الحق. وأكثر أهل العلم، وهذا الأنسب لسياق الآية على الأول، وهو أنهم ينطقون بهذا اللفظ فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، لأنه على التفسير الثاني يكون قوله وهو العلي الكبير جملة مستعملة. سياق الآية يدل على أنها تابعة لما قبلها، قال الحق وهو العلي الكبير. وفي هذه الآية إثبات اسمين لله تبارك وتعالى وصفتين، وهو العلي الكبير. الله عز وجل هو العلي الذي له العلو المطلق من جميع الجهات. وانواع العلو الثابت لله عز وجل هي علو القدر والقهر وعلو الذات، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشامل. علو القدر وعلو الشأن سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وعلو القهر فإن من معاني العلو القهر، ولا على بعضهم على بعض، فالله على كل شيء يعني قهره. والنوع الثالث وهو علو الذات، الله عز وجل بذاته عالم على كل شيء، وله العلو على كل شيء، وهذا أيضا من أغلب الصفات وأوضحها، والأدلة على هذا بالمئات أو أكثر. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى ودوب خلاوة القرآن كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مبالغ الأكوان. أترون أن كان ما كله لجهاز التعطيل والهذيان. وأما الكبير فهو سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تبارك وتعالى. إذا كان كذلك كانت ذلك غيره والتوجه إلى غيره أمر في غاية المطلق، لأنه العلي الكبير سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما أسلفت من تأملها وأدركها علم أن الملائكة ليسوا كما تصور هؤلاء المشركون أو كما ظن هؤلاء المشركون يشفعون كما يشفع الشفعاء عند الملوك. كلا، بل هم قوم خاضعون، بل هم خاضعون لله جل وعلا ومستسلمون ومستكينون إليه جل وعلا، ولا يمكن أن يشفعوا حتى يأذن الله عز وجل ويرضى. وكم من ملكة السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد كان من المشركين من يعبد الملائكة، والله عز وجل بين هذا في السورة نفسها في آخره: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيقول الله عز وجل: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ضرا ولا نفعا لا العابد ولا المعبود، لا تملك الملائكة لمن عبدها شيئا لا ضرا ولا نفعا. وهذا دليل على أن عبادته في غاية المطلق، لأنه لا يملكون ضرا ولا نفعا لعابديه. فتعلق هؤلاء المشركين بالملائكة تعلق باطل، وقد رفعوهم أيضا إلى مقام أن يكونوا بنات لله عز وجل، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهذه الآية فيها أبلغ رد على هؤلاء الذين تعلقوا بالملائكة وعبدوهم لكونهم في زعمهم بنات لله عز وجل، ويشفعون عنده كما يشفع الأقرباء لدى الملوك والسلاطين، ويثنون عليهم ويشفعون بدون رضاهم ويملكون الشفاعة، وهذا كله باطل. الله عز وجل له الشفاعة جميعا، والملائكة لا يمكن أن يسبقون الله عز وجل، أن يسبق الله عز وجل بالقول، ولا أن يشفعوا بين يديه حتى يأذن جل وعلا. وتتمة توضيح أو بيان هذه الآية يظهر من خلال حديث أبي هريرة الآن. قال مؤلف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضرب الامر. في الصحيح، يعني في صحيح البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في غير موضع، مره في كلامه ومره مختصره. و يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا قضى الله الأمر. القضاء من الله عز وجل على نوعين: قضاء كوني وقضاء شرعي. من الأول قوله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات. ومن الثاني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما قضاه الله عز وجل كونا فإنه واقع ولا بد، وأما ما قضاه شرعا فإنه قد يقع وقد لا يقع. وعدم التفريق بين هذين النوعين يؤدي إلى ضلال مبين. فلو فسر مثلا قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالقضاء الكوني الذي يقتضي الوقوع المقضي لا محالة، كان هذا من أعظم الكفر بالله عز وجل، لأن ذلك يقتضي أن يكون كل معبود سوى الله عز وجل هو الله عز وجل، وكل عبادة لغيره عبادة له سبحانه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو مذهب أهل الحلول والامتحان، وهو من أعظم الكفر بالله عز وجل. فوجب التفريق بين الأمرين. وقضاء الله سبحانه كما بينته أو قضاء الله في هذا الحديث بينته النصوص الأخرى، وهو يكون من خلال تكلمه بالوحي جل وعلا. قضاءه تبارك وتعالى في هذا الحديث إنما يكون من خلال تكلمه بالوحي، كما يدل على هذا حديث النواس وغيره مما سيأتي. نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا بمعنى خضوعا وخضعانا كلاهما صحيح بمعنى خاضعين. هذا الجزء من الحديث فيه إثبات أن للملائكة أجنحة، وهذا منصوص عليه في كتاب الله، جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح سد الأفق، وفي هذه القطعة من الحديث أيضا إثبات سماع الملائكة، فهم متصفون بالسمع، قد سمعوا كلام الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات خضوعهم وخوفهم من الله جل وعلا، وهذا من أعظم صفاته، وقد تكرر وصفه به في كتاب الله عز وجل في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بين فأسري به بجبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل مع عظمته ومع كونه أشرف الملائكة مقاما بلغ فيه الخوف من الله عز وجل هذا المطلق، فهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. والملائكة عالم الغيب خلقه الله عز وجل من نور لا يحصي عدده إلا الله سبحانه، ولك أن تعلم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من إخباره أنه يدخل في يوم واحد البيت المعمور 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون آخر ما لديهم، وهذا يدل على أن عددهم عظيم جدا. ولا أحد ولا شك يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. الملائكة مجبولون على طاعة الله سبحانه، وطاعتهم ليست كما يقول بعض أهل البدع إنها طاعة قسرية دون إرادة واختيار. لا شك أن هذا بعض، بل هم يعبدون الله عن إرادة واختيار، ولكنهم مجبورون على ذلك من الله عز وجل، هو الذي وفقهم وهو الذي هداهم. ولو لم تكن طاعتهم كذلك، يعني عن إرادة واختيار، لم يكن هناك وجه لمدحهم والثناء عليهم بطاعته سبحانه وتعالى. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. مثل هذا لو كان عن غير إرادة واختيار لم يكن محلا للبدع. كذلك في قوله جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم. ولو كان لا يتأتى منهم هذا القول ويستحيل عليهم هذا القول لم يدعوا على عدم قوله، فدل هذا على أن طاعتهم واختيارهم إنما هي هداية من الله سبحانه، وأنهم معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل الإجماع موقول على عند أهل السنة أن الملائكة معصومون من السيئات والمعاصي، لأن أوقاتهم كلها مستغرقة في طاعة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم بأمره يعملون. وأخبر الله عز وجل عن الملائكة الموقنين بالنار، يعني خزنة النار، بأنهم لا يعصون الله ما أمره. ولا فرق في الحقيقة من هذه الجهة بين ملائكة بين خزنة النار وغيرها، فدل هذا على أن الملائكة معصومون من السيئات والذنوب، وأنهم موفقون بطاعة الله تبارك وتعالى. فرقت الملائكة بيده حتى رفعها لقومه كأنه سلسلة على صفوان. كأنه سلسلة على صفوان. هذه القطعة من الحديث محل بحث عند أهل العلم، وينبغي أن تلاحظ هنا أن في الحديث إثبات الكلام والصوت، وأمرا ثالثا هو تشبيه السماع بالسماع. الحديث فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه أيضا إثبات الصوت له، ولا شك أن هذا معلوم بداعة. فالكلام لا يكون كلاما بإطلاق إلا بالصوت، وهذا الذي لا تعرف العرب في لغتها غيره. وقد جاء هذا مصرحا به في قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي علقه البخاري في كتاب التوحيد، قال رضي الله عنه: إن الله إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة شيئا، حتى إذا سكن الصوت وفزع عن قلوبهم علموا أنه الحق وقالوا ماذا قال ربكم. وهذا الأثر روي موقوفا وروي مرفوعا كما عند أبي داود وغيره، واختلف العلماء في ترجيح الرفع والوقف، أو الجمع بينهما، والأقرب والله أعلم أنها موقوفة كما نص على هذا الدارقطني وفي العلم أن المحفوظ أنه موقوف. المقصود أنه حتى لو كان موقوفا فلا شك أن حكمه الرافع لأن مثله ما يقابل اجتهاد. الشاهد أن الملائكة عفوا أن هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله عز وجل وفيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. أما قوله كأنه سلسلة على صفوان، السلسلة معروفة، السلسلة من الحديث إذا جرت على الصفوان وهو الحجر الصلب الأمنس حصل من هذا صوت عظيم يأخذ بالقلوب. وما في هذا الحديث هو تشبيه للسماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في رسالته تحريم النظر في كتب الكلام، ونص عليه غير ابن قدامة رحمه الله وهو الصواب أن الذي في هذا الحديث إنما هو تشبيه السماع بالسماع فيكون نظير حديث الرؤيا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذا الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. كذلك هنا هذا الحديث فيه تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، بمعنى أن كأنه يعني كأن هذا السماع سلسلة على صفوان ينفذ فيه، وهذه قديمة تدل على أن المراد هو السماع فإنه ينفذ فيه ويقع في قلوبهم موقعا عظيما ويفزعون لذلك أشد الفزع، فهذا هو المقصود. ويدل على هذا أيضا أثر ابن مسعود السابق فإنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة شيئا فهم يسمعون شيئا، ثم قال إذا سكن الصوت وفزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فهم لم يسمعوا الكلام حتى يقال إن هذا تشبيه للمسموع بالمسموع، لأنهم لو سمعوا الكلام ما احتاجوا يعني سمعوا الكلام وأدركوا المعاني ما احتاجوا أن يسأل، لكنهم سمعوا صوتا عظيما فزعوا له وكان وقعه في قلوبهم كوقع السلسلة على الصفوان. المقصود أن هذا الحديث فيه إثبات الصوت لله جل وعلا، ولذلك روى الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه كما في كتاب السنة له السنة لعبد الله أن الإمام أحمد رحمه الله أورد أثر ابن مسعود بلفظ آخر وهو أنه إذا تكلم الله بالوحي سمع له كسلسلة على صفوان، ثم قال الإمام أحمد وهذا تنكره الجهمية. إنكار الجهمية هو لما في هذا الحديث من إثبات الصوت لله عز وجل. وقد حاول أهل التأويل صرف دلالة هذا الحديث عن حقيقته وما لا يصح غيره إلى غيره، من ذلك ما فعله البيهقي عفى الله عنه وعنه في الأسماء والصفات، فإنه قد أول أن هذا الصوت إنما هو صوت السماء، فإنه يحصل لها فزع في حديث النواس، ويكون لها مثل هذا الصوت كسلسلة على صفوان، أو أن هذا صوت أجنحة الملائكة فيكون لها صوت كسلسلة على صفوان. وعبد ما ذهب إليه ببعض الروايات الواردة في هذا الحديث، والجواب أن ذكر أن يقال إن هذه المحاولة لا تجيب شيئا بين ثبوت الصوت لله عز وجل، قد جاء في نصوص كثيرة، وقد ثبت هذا في الأحاديث الصحاح نصا بلفظ الصوت مضافا لله عز وجل في أكثر من 14 حديثا، منها ما في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين، كقوله إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت أنا الملك أنا الدياب، وأنه ينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريته، فدل هذا على أن ثبوت الصوت لله عز وجل ثابت لا شك فيه. وأما الفرار من التشبيه وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فهذا لا شك فيه ولا غير، ولكنه لم يفهم هو وغيره الحديث على وجهه، فإنه ليس فيه تشبيه المسموع بالمسموع، يعني أن صوت الله يشبه صوت المخلوق، وإنما فيه تشبيه السماع بالسماع، وأن الوقع الذي يكون على القلوب يشبه هذا الذي يكون من وقع صوت السلسلة على الصفوان. ويقال أيضا إنه لو صحت تلك الروايات على تسليم صحتها، وأنه يكون للسماء صوت كالسلسلة على الصفوان وكذلك أجنحة الملائكة، ويقال هذا لا يعارض هذا الذي ثبت في شأن صوت كلام الله عز وجل، وأنه يكون له بطن كهذا، وأنه يكون له سماع كهذا، فإنه يقال هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، ولا تعارض ولله الحمد. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله عز وجل أعلم. ينقذهم ذلك، نعم ينقذهم ذلك، يعني يبلغهم ويأخذ بقلوبهم، نعم. حتى إذا أسرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا هذا الأسلوب كأنه قيل في غير القرآن، لما إذا جاءت حتى إذا، يعني جاءت إذا بعد حتى، فإنها تفيد معنى لما، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني لما فتحت يأجوج ومأجوج، فهذا هو المراد بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني لما فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم. إذن هم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وهم ضعاف أمام قوة الله تبارك وتعالى، وأمام كمال الله عز وجل، وأمام عظمة الله جل وعلا، إذا لا يستحقون أن يعبدوا مع الله. نعم. فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع هم من الجن، يعني مسترقو السمع من الجن الذين يختلسون السماع. ويأتي الآن في هذا الحديث أنهم يرفع بعضهم على بعض حتى يصلون إلى محل دون السماء الدنيا، فإن السماء سقف محفوظ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهم لا يركضون في السماء، لكنهم يكونون دونها في محل يمكنهم من يعني يمكنهم من اختلاس السمع، وأنا قلنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. ومختلف السمع وآكل بعضه فوق بعض، وصفر الفتيان بتكفيه حرصها وكذب بين أصابعه. سفيان هو ابن عيينة، وهذا من استعمال أسلوب حسن في التعليم، وهو البيان بالفعل، فإنه حرك كفه وبدد بين أصابعه. قال أهل العلم إنه جعل الخنصة إلى جهة الأسفل والإبهام إلى جهة الأعلى وفرق بين أصابعه، وهذا يدل على أنهم يركب بعضهم بعضا حتى يسهمون إلى هذا المقعد الذي يستحقون منه السماء. نعم. يسمع الكلمة فيلقيها إلى فتكه، ثم يلقيها الآخر إلى فتكه حتى يلقيها على لسان الساحر أو الجاهل. نعم. الذي يقصد أنهم يسترقون السمع مما يتناقله ملائكة السماء الدنيا مما يقضي الله عز وجل في هذا الكون، فإذا سمعها المسترق الفوقاني ألقاها إلى من تحته، والذي تحته يلقيها إلى من تحته، حتى يلقيها الأخير إلى الكاهن أو الساحر. وسيأتي في الحديث أنه ربما يسبقه الشهاب ويحرقه، وربما يلقيها قبل أن يحرقها. المقصود أن الجنة لحكمة لله تبارك وتعالى أمكنهم من استراق السمع وجعل لهم مقاعد يستمعون منها لمثل هذه الأخبار التي يسمعونها من ملائكة السماء الدنيا. والذي تدل عليه النصوص أن هؤلاء الجن يستمعون من الملائكة الذين في السماء الدنيا، وأيضا كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة، وأيضا يستمعون من الملائكة الذين ينزلون من السماء، كما دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: إن الملائكة تنزل في العنان، يعني الغمام، يعني السحاب، فتتحدث بالأمر الذي قضي في السماء، فتسترقه الجن وتلقيه إلى أو تلقيه إلى الكاهن. وهذا يدل على أنه قد يكون هناك استراق من السماء الدنيا، وقد يكون هناك استراق مما هو دون ذلك، ولا تنافي بين هذا وهذا. واستراق السمع له ثلاثة أحوال: كان كثيرا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك رجم بالنجوم له، وثانيا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حال بعثته عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يمكنوا من استراق السمع، وأنه كلما اقترب أحد هؤلاء من السماء يجد له شهابا رصدا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وحفظه لوحيه، فلا يختلط الوحي بإهانة الكهان. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمكن هؤلاء الجن من استراق السمع، لكن رجمهم بالشهر كان أكثر مما كان الأمر عليه في الجاهلية، وقد ذكر هذا غير واحد من السلف. إذن لله عز وجل حكمة بالغة في أن يمكن هؤلاء الجن من استراق السمع، ولعل في هذا ابتلاء وامتحانا لبعض الناس لكونهم يقبلون كلام الكاهن ويصدقون به، كما سيأتي معنى في ختام هذا الحديث، وأنهم يكذبون مع هذه الكلمة التي هي حق مئة كذبة ويتعلق بها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ربما أدركه الشهاد قال أن يلقيها ربما ألقاها قبل أن يخرجها فيكذب معها. نعم، ربما أدركه الشهاد قبل أن يلقيها، فلا يحصل للكافر أو الساحر شيء من ذلك، وربما ألقاها ثم أدركه الشهاد، والشهاد هو الميزك وهو شيء ناري ينفصل عن الوجوه. الشهب عبارة عن الميازك وهي أجسام أو أشياء نارية تنفصل عن الوجوه وتصيب هؤلاء المسترقين للسمع بأمر الله جل وعلا. والساحر أو الكاهن بينهما فرق، وسيأتي الكلام عن كل واحد منهما على عقيدة حينما يتحدث إن شاء الله عن ما جاء في القرآن وما جاء في السحر، فيؤجل الكلام عن ذلك إلى وقته إن شاء الله. فيكذب معها مئة كذبة، الذي يكذب قيل إنه مسترق السمع، وقيل إنه الكاهن أو الساحر، والثاني أقرب وأكثر العلماء على هذا، الذي يكذب مع هذه الكلمة الحق التي استرقها المسترق إنما هو الكاهن أو الساحر. نعم. ويقال أليس قد قال لنا اليوم كذا وكذا كذا وكذا، وهذا فيه تعلق النفوس الجاهلة بالبعض واغترارها بأدنى شبهة للحق. انظر كيف أن هؤلاء المتعلقين بالكهنة والسحرة قد غرهم كلمة صدق واحدة وتناسوا مئة كذبة لم يذكروها، إنما ذكروا فقط هذه الكلمة الحق التي صدق فيها. أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، يجعلون هذا دليلا وبرهانا على صدق الكاهن وعلى التعلق به. وفي هذا فائدة، وهي أن وجود شيء من الحق في القول الباطل أو المذهب الباطل لا يجعله حقا، وعليه فلا ينبغي الاغترار به، وأن على أهل البصائر أن لا يغتروا بلبس الحق بالباطل، بل ينبغي أن يزموا هذه الأقوال بالميزان الحق، ولا يضرهم وجود قول أصاب فيه هذا الضار أو أصاب فيه هذه الفرقة. وهذا مع الأسف مما ابتلي به الناس في شتى الأزمنة، ولا سيما في هذا الزمان المتأخر، تجد كثيرا من الجهال يغتابون لبعض الناس الذين هم من أهل البدع والضلال لأجل كلمة أصاب فيها أو موقف من المواقف المصيبة وقفه يوما ما، أو ذاك المذهب أو تلك الفرقة لأنها أصابت مرة، فتجد أن فئام من الناس من ضعاف العلم والعقول يتعلقون بهم لأجل هذا القليل الذي عندهم. وينبغي أن نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك مذهب باطل يتبعه طائفة من الناس إلا وفيه شيء من الحق، الباطل المحض لا تقبل عليه النفوس ولا يتبعه الناس، إنما لأجل وجود هذا القدر القليل من الحق حصل الالتباس وحصل الاضطراب، فاتبعت هذه الفرقة أو اتبع هذا الموقف. فانتفاء الحق من المذهب أو الفرقة أو ما عليه أهل البدع بالكلية هذا غير ممكن، لا بد من وجود شيء من الحق ولا بد من وجود قدر من الصبر، لكن هذا لا يعني أنه مذهب باطل ولا يعني وجوب الحذر ووجوب التحذير منه. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي أنك إذا تأملت ما يلاقيه هؤلاء المسترقون للسمع من المصائب والمخاطرة لأجل باطلهم الذي يحرصون عليه، فهم يريدون الوفاء مع أوليائهم من الجن، لا عفوا، مع أوليائهم من الإنس. أقول في هذا تنبيه لأهل الحق أنه ينبغي أن يصبروا على حقهم. هؤلاء المبطلون وهؤلاء الضلال من الجن والإنس صبروا على باطلهم واقتحموا المهلكات في سبيل هذا الباطل، أليس الأول والأجدى لأهل الحق أن يكون لهم صبر، أن يكون لهم مجاهدة على الحق الذي هم عليه؟ لا شك أن الأمر كذلك. الله المستعان. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لا. وعن ابن واسع سمعان رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي. اخذ ابن واسع ابن سمعان وسمع انه قال سمعان بالفتح والكسر. هذا الحديث بين المؤلف رحمه الله لمخرجه، فلم يبين من اخرجه، وقد اخرجه ابن خزيمه في صحيحه وابن جرير وابن ابي حازم وغيرهم من اهل العلم. وهذا الحديث فيه كلام من جهه اسناده، فانه جاء من روايه معين بن حبات الخزاعي، وفيه رعي كما تعلمون، كما انه جاء من رواية الوليد بن مسلم، وقد عنا في هذا بحث طويل عند أهل العلم. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن تشهد له أو لبعض ما جاء به شواهد، من ذلك حديث ابن عباس في مسلم هو أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سبح حملة العرش، فيسبح من دونه بتسبيحه حتى يسبح ملائكة السماء الدنيا، ثم يقول الملائكة الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيخبرونهم بما أوحى الله، ثم الذين يلون حملة العرش يخبرون من دونهم بما أخبر الله، وهكذا إلى أن يصل ذلك إلى ملائكة السماء الدنيا فيسترقوا شيئا من ذلك مسترقو السمع ويلقونه إلى الكفار. هذا الحديث يدل في الجملة على ما دل عليه حديث النواس، لكن لبعض ألفاظه أو بعض ألفاظه ليس لها شاهد في هذا الحديث، فتكون يعني موقوفة على ثبوت الإسلام، والإسلام كما علم بعض أهل العلم مشى اسناده وقال انه لا باس به لكن الظاهر ان فيه هذا الظاهر ليسير. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم به. اذا اراد الله ان يوحي بالامر. الاراده صفه لله عز وجل وتنقسم الى اراده كونيه والى اراده شرعيه. والفرق بين الارادتين من عده جهات، اهمها جهتان، من جهه المتعلق ومن جهه الوقوع. فالمتعلق في الاراده الكونيه او الاحسن الاوقات، المتعلق في الاراده الشرعيه ما يحبه الله ويرضاه، يعني المراد شرعا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم هذا في المراد كونه، فقد يحبه وقد لا يحبه. والوجه الثاني او الجهه الثانيه جهه الوقوع، فما اراده الله كونا واقع لا محاله، وما اراده شرعا قد يقع وقد لا يقع لحكمه يعلمها الله عز وجل. فمثل قول الله سبحانه ان كان الله يريد ان يغويكم الاراده هؤلاء كونيه، وفي نحو قول الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم هذه اراده شرعيه. والاراده في الحديث اراده كونيه، وهي التي تكون مرادفة للمشيئة. نعم. أخذت السماوات والأرض. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا فيه دليل على أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته. الإرادة التي هي بمعنى المشيئة سابقة للكلام. وهذا فيه أبلغ رد على الذين يجعلون الكلام صفة أزلية قديمة وهم الأشاعرة والماتريدية. نعم. أخذت السماوات بمرادفة الله بعدة شديدة. أخذت السماوات بمرادفة. السماوات مخلوق، ورجفة أو قال رعدة فاعل، وحصل هنا شك النظام فقال رجفة أو رعدة. والرجفة هي الحركة والاضطراب بانزعاج، الحركة والاضطراب بانزعاج. والرعدة دون الرجفة، هي مثلها لكنها دونها في القوة. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد جعل في السماوات إحساسا، بحيث إن السماوات على قوتها وعلى عظمتها يصيبها خوف ورعدة لكلام الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الله عز وجل أيضا أن السماوات تسبح، فقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. والله عز وجل قد جعل في الجمادات إحساسا به تتعبد لله سبحانه وتعالى حقيقة، كما علمت في تسبيح السماوات والأرض وفيما يأخذ السماوات الرجمة والرعدة وفي نصوص كثيرة. سبح الطعام كما عند البخاري في حديث ابن مسعود، وسبح الحصى إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وقد جمع منها طائفة ابن كثير في تفسيره والبغوي أيضا في تفسيره. هذا يدل على أن هذه الجمادات يجعل الله عز وجل لها إحساسا به تتعبد لله تبارك وتعالى حقيقة، وليس كما يقول بعض الناس أن ذلك باللسان والحال، ليس كذلك، بل هذا حقيقة. الصحابة سمعوا تسبيح الطعام حقيقة، فهذا الإحساس لا شك فيه ولا ريب، وهذه الرجفة وهذا الشعور وهذا السماء السماوات حقيقة. السماوات ما أصابتها هذه الرجفة إلا لأنها سمعت كلام الله جل وعلا وأصابها الخوف والخضوع له تبارك وتعالى. نعم. أخذت السماوات من رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. السماوات تخاف من الله عز وجل، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا وجعل له القلب والسمع والبصر؟ الله المستعان. وإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا بالله من كذا. إذا سمع الملائكة الذين هم أهل السماء كلام الله عز وجل أصابهم أمراض، الصعق يعني الغشي غشي عليهم، وسجدوا لله جل وعلا، والله عز وجل أعلم أي الأمرين يكون أول. بعض أهل العلم قال إن الصعق يكون أول ثم يفيقون ثم يسجدون، لكن هذا لا يظهر عليه دليل، والعطف بالورد والتعلم لا يكون في ترتيبه، والله أعلم أي الأمرين يكون أول. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. جبريل أشرف الملائكة والمقدم فيهم، وهو الذي بين الله عز وجل مكانته العلية: إنه لقول رسول كريم. قوله لا على أنه قول مبتدأ، وإنما قول تقرير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فله المكانة العلية والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وجبريل كما ذكر بعض السلف معناه عبد الله، وهو أول من يرفع رأسه، لأنه هو أمين الوحي، وهو الذي يتلقى الوحي من الله عز وجل، فيفيق قبل أن يفيق غيره من الملائكة ويتلقى الوحي من الله سبحانه. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما رأوا سماهم ابتسم ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق ربه العلي الكبير. الملائكة إذا مر بهم جبريل وكل سماء لها ملائكة مختصة بها يسألون جبريل عما قال الله عز وجل، إذا كان هذا الوحي وحيا شرعيا لأنبياء الله ورسله، فإن جبريل عليه السلام يجيب بهذا الجواب المجمل فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيردد الملائكة ما قال الله عز وجل هو الحق، ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. نعم. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم. جبريل أمين مطيع لله سبحانه، ينتهي بالوحي حيث أمره الله تبارك وتعالى. الخلاصة من هذا الباب وأعود للتذكير بالمقصود من عقد هذا الباب وهو إطلاق عبادة الملائكة، كما أنه سبق في الباب الذي قبله بيان إطلاق عبادة الأنبياء والصالحين. وإذا ثبت إطلاق عبادة الأولياء والأنبياء والملائكة فإن إطلاق عبادة ما سواهم من باب أولى، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.